وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره فقال ان قال عبدان ما عبدان في كبير فما احدهما فكان لا يستتر من القول واما الاخر فكان يشير من منا فاخذ جريده الربه فشق نصفين فغزا في كل قبر واحدا فقالوا يا رسول الله